أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة، وهل يكون سرا أم جهرا؟ أثابكم الله. للعلماء من حيث الأصل تؤمن، لكن هل تؤمن جهرا أو سرا؟ لا يخلو دعاء الإمام من حالتين في يوم الجمعة. الحالة الأولى أن يكون دعاء استغاثة بنزول الغيث، فهذا يسرع في رفع اليدين. وقال جمرة الطائفة من العلماء رحمه الله نسب الجمهور إن أمره أخف، فيسرع فيه حتى الجهر بالتأمين إذا استسقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وقالوا إنه يسرع أن يجهر فيه. ولكن هناك من أهل العلم من نص على أنه مطلقا سواء كان الاستغاثة وغيرها أنه لا يجهر المأموم بالتأمين، وأن عليه الإنصات فقط ويؤمن في نفسه. وهذا في الحقيقة يختار بعض مشائخنا ونفس تطمئن إليه، أنه يقتصر على السكوت وتؤمن في نفسه. وأما بالنسبة للدعاء المطلق فللعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء يشرع لك أن تؤمن جهرة، ولا ينكر على من أمن جهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الرجل أثناء الخطبة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، وهذا كلام تخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المقابلة، سأل شيئا وأجابه عليه الصلاة والسلام في ذلك الشيء، فدل على أنه يشرع للمأموم أن يتكلم إذا كان على سبيل المقابلة، إنما يمتنع أن يتكلم ومنع من الكلام إذا كان على سبيل الانفراد. قالوا في هذه الحالة إذا قال الإمام اللهم اغفر لنا قال المأموم آمين، فإن هذا كلام مرتب على كلام الإمام كما لو تكلم مع الإمام نفسه، فيرون أنه لا بأس بهذا. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، والدعاء ليس من الخطبة، ولذلك انتهت الخطبة وانتهى التوجيه وانتهى الكلام فبقي الدعاء، فيشرع أن يؤمن ويجهر بالتأمين. هذا مذهب من يقول أنه يجهر، وهناك من يقول أنه يقتصر على السكوت استصحابا للأصل، وبناء على ذلك لا يتكلم ويؤمن في نفسه. وأيا ما كان من جهر يتأول قول من قال بالجواز لا بأس، ومن أسر يتقول مذهب الاحتياط والورع وهو إن شاء الله أولى فلا بأس. والأشبه أنه عموما سواء كان في دعاء الاستغاثة أو غيرها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الرشد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.